بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء ونسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن إفراد صوم يوم السبت، ما حكمه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وظن بعض إخواننا صحته، والصواب أنه حديث ضعيف ليس بصحيح، بل هو مضطرب كما أوضح ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ، وأنكره الإمام مالك وجماعة، والصواب أنه ضعيف مضطرب شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا يعول عليه ولا بأس بصوم يوم السبت منفردا أو مع الجمعة، ويدل على عدم صحته ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالفهم. فالمقصود أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث غير صحيح، بل هو مشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة لا يجوز التأويل عليه، ومن صح عن بعض الإخوان فقد غلط. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن صوم الجمعة قال: لا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوم بعده، والذي بعده يوم السبت، وكان يصوم يوم السبت عليه الصلاة والسلام، ويصوم يوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد المشركين، وأنا أحب أن أخالفهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بالنسبة لكشف وجه الميت إذا وضع في قبره، المشروع أن يغطى وجهه وجانب بدنه، الميت وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون كفن شاملا لكله من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فلا يكشف وجهه. وما يظن بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى كله إلا إذا كان محرم، مات وهو محرم فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في إحرامه قال صلى الله عليه وسلم: كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، إلا إذا كان امرأة يغطى رأسه ووجهه، لأن المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، المرأة لا بأس، أما الرجل فلا، إذا كان محرما ومات فإنه يغسل ويكفن ولكن لا يغطى وجهه ولا رأسه. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. محمد حامد من دمشق يقول: فضيلة الشيخ، أمد الله بعمركم على طاعة الله، سؤالي هو كالتالي: بأنني اعتدت على أن أحلف يمين عندما أغضب وأزعل من أي شيء سواء في العمل أو في المنزل، وأقول علي الطلاق أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟ نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم من هذا اللي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء، قلت علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق أني ما فعلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أو علي الحرام أني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام أن فلان قد سافر، أو علي الحرام أني ما أكلت كذا وأنت صادق، لا شيء عليك. أما إذا قلت تريد منع، تقول علي الطلاق ما تغمين يا فلان من كذا، علي الطلاق ما تروح للهلس، وأنت قصدك منعها هذا حكم حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو عليه الحرام أن ما أكل هالشيء وأكلته قصدك الامتناع منه عليك كفارة اليمين، أو عليك الحرام ما زر فلان ثم زرته وأنت قصدك الامتناع من زيارته عليك كفارة اليمين والحمد لله، وعليك الاستغفار بذكر التحريم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أختنا ميمون هاء من الرياض، كتبت الحقيقة رسالة بأسلوبها الخاص وتذكر بأنها زوجة لديها 7 من الأولاد وبنت، زوجها تزوج عليها، تقول لقد استشارها في ذلك ووافقت فقط أن يعدل بينها وبين ضرتها وتزوج، ولكنه تقول خان العهد الذي بيننا وهو العدل، لذلك فإنه لا يسأل عن أولاده ولا يرد السلام عندما أسلم عليه، ويهددني دائما بالطلاق، ويميل إلى زوجته الأخرى في جميع أمورها. سماحة الشيخ تقول هل يجب علي الصبر في ذلك أم أشتكيه إلى الشرع أو إلى المحكمة؟ مأجورين. الواجب عليه العدل وأن يتقي الله سبحانه، هذا هو الواجب عليه، أن يعدل بينكما في القسم وغيره، هذا الواجب عليه. فإن لم يعدل فأنت بالخيار، إن شئت صبرتي وسامحتيه، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي طلقني أو اعدل، فإذا أبى أرفع الأمر المحكمة، إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا أن ترضي وتصبري فلا بأس. فإذا لم يعدل ولم يطلق فلك أن ترفع إلى المحكمة أنت أو وليك إلى المحكمة ليلزمه بالطلاق أو بالعدل. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، ميل كثير من الأزواج بعد أن يعددوا، هل من كلمة توجيهية لهؤلاء؟ نعم. هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين؟ الواجب على من كان عنده زوجتان أو نعم. أو 3 أو 4، الواجب أن يعدل في القسم وغيره، هذا هو الواجب، لأن الله أوجب العدل على الأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم، أنا كان يقسم بين الأزواج ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، كان يقسم بين النساء ويعدل، وهو خير الناس وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من كان عنده زوجتان أو 3 أو 4 يعدل بينهن، وكذلك في النفقة، إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر ينفق عليها بقدر حاجتها، قدر حاجتها وأولادها، كل حاجة بقدر حاجتها وأولادها، وعليه يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار، ويتقي الله في بشاشة وحسن طلاقة الوجه مع كل واحدة، لا يعبس في واحدة وينشرح الأخرى، عليه يتقي الله ويراقب الله، لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف، هذا هو الواجب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم، من كان له امرأتان فما لا إلا إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما، فالواجب العدل أو الطلاق، إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا أن تسمح ونسامح لا بأس، تجيني متى شئت فلا بأس. سودة لما أراد النبي طلاقها قالت يا رسول الله أبقني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لشأن عائشة، فأسقطت حقها وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة. السائلة حاء عين تقول ما حكم الماء الذي يدخل مع الأذن والعين أثناء الاستحمام والأنف أثناء الاستنشاق؟ ما يضر، ما لا حرج في شيء، ولو كان صائم لا يضر، إذا ما تعمد إدخال الماء مع الأنف إنما وقت الاستنشاق لا يضر، لكن الصائم لا يبالغ، النبي عليه الصلاة قال وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تقول السائلة من سوريا ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟ المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرد في بطن نار جهنم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في صحاب الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها. السائلة تقول فضيلة الشيخ أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا، وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني، وقال بأنه لا ينكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن البلد تخرج نقدا، فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقدا، ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي، هل تقبل مني جزاكم الله خيرا. الواجب إخراجها طعاما، هذا اللي يعني جمهور أهل العلم، صاع من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير. وقال جماعة من أهل العلم يجوز إخراجها نقدا ولكن قولا ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاما عند جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نصحت والدك ولم يفعل فأنت أخرجيها عن نفسك ولو ما جرى، أخرجيها طعاما ولو ما علم أبوك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة في آخر أسئلتها: سمعت بأنه لا يجوز أن نتلفظ بالنية في صلواتنا ولكن يجب إحضارها، ماذا يعني يجب إحضار النية؟ وهل يعني أن أقولها في سري؟ المعنى أنه إذا قام الصلاة يكون ناوي الصلاة، ظهر عصر مغرب، إذا جاء آخر الليل ناوي الصوم، ولكن ما يقول نويت أن أصلي كذا نويت أن أصوم كذا، لا، يكفي القلب، علمه بأنه يصوم اليوم كافي، علمه بأنه قام للظهر كافي، علمه بأنه قام للعصر كافي، ما يحتاج تلفظ نويت أن أصلي كذا كما يفعل بعض الناس، هذه بدعة. أحسن الله إليكم. السائل صبري جعفر مقيم بأبها يقول: هل يجوز بناء المقابر فوق سطح الأرض إذا كانت الأرض التي بها المقابر طينية أو زراعية، علما بأنه لو تم حفر حوالي نصف المتر أو ربع المتر سوف يظهر الماء وليس هناك سوى المكان في هذه البلدة؟ إذا كان هكذا يجعل خشب أو ألواح تحفر، يجعل خشب أو ألواح يحول بين الماء وبين الميت ويدفن في الأرض ولا يبنى عليه، لأن الرسول إنها يبنى على القبور، لكن يحفر القدر الذي لا يصل إلى الماء يحفر، ثم يجعل لوحا تحته أو أخشاب أو شبه ذلك تمنع الماء، ثم يدفن الميت ويهال عليه التراب ويوضع عليه اللبن وعليه التراب ولا يبنى عليه بناية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بأن لا يتزوج بالثانية؟ لا حرج، لا على مهرجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق أسر أيوفا به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطه، فإذا زوجها على لا يزوج عليها فلها شرطها، فإذا زوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق وإذا طلبت، وإن شاء وإن رغبت البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت، لأن المسلمين لأن الله قال لأن الرسول قال: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به، رواه البخاري ومسلم الصحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها ثم بدا له شاورها، فإن سمحت فلا بأس ولا يطلق. في آخر أسئلة السائل صبري من مقيم بأبها يقول: منذ حوالي سنتين تم الحج لمجموعة من الرجال والنساء، والحمد لله تم هذا الحج وتم عمل طواف الوداع حوالي الساعة 11 إلى الساعة 12 مساء، على أنه سوف يتم الذهاب إلى جدة في نفس الليلة، ولكن مجموعة ذهبت والباقي ظلت حتى بعد صلاة الفجر، فهل على هؤلاء شيء سماحة الشيخ؟ ليس عليهم شيء، لأن هذا تأخر يضر شيء خفيف، إذا ودع في الليل وأصبح أو ودع في آخر النهار وأصبح وسهر بعد العشاء كل هذا لا حرج فيه، التأخر اليسير يعفى عنه إن شاء الله. هذه السائلة أم حسين أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، يقوم بعض الآباء والأمهات والإخوة من باب الحرص والخوف على أبنائهم وبناتهم بالاطلاع والتفتيش على ما لدى أبنائهم من أشياء خاصة، بمعنى التفتيش والبحث في أمتعتهم وكتبهم وحقائبهم من أجل معرفة أحوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم، خوفا عليهم من الفتن وأصحاب السوء وما إلى ذلك، نسأل الله العافية، فهل يدخل ذلك ضمن الأشياء المحرمة شرعا؟ إذا كان هناك أسباب تدعو إلى هذا فلا بأس، من باب الحيطة وإلا فلا ينبغي سوء الظن بهم، أما إذا كان هناك أسباب يخاف منها فلا بأس بالتفتيش عند الحاجة، خوفا عليهم من جواسع السوء ومن دعاة الباطل. جزاكم الله خيرا. تقول: ما الحكم حفظكم الله في من تتجاوز العامين في إرضاع طفلها، وهل لذلك أثر عليه أو عليها؟ يجوز زيادة الحولين إذا دعت الحاجة، الواجب إرضاعه حولين كما قال الله سبحانه والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا كان لا يأكل ويحتاج إلى الرضاعة بعد الحولين فلا بأس ترضعه حتى يستغرب بالأكل. نعم. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: هل في منع العارية ممن لا يؤمنون في العقيدة أو في الخلق أو في الالتزام، هل فيه إثم؟ وهل حينما أمتنع عن أشياء من إعارتها وأنا أعلم يقينا بأنه يستعمل في طريق غير مشروع أو في ارتكاب أشياء مخالفة، هل علي في ذلك إثم؟ السنة العارية، الموافقة العارية، فإذا كنت تعلم أنه أو أظنك أنه يستعملها في المعاصي فلا تعيره، أما إذا كان مستور أو لا تعلم شيئا فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير ولو كان نسبه جيد ولو كان كافرا، إذا كان مستعملا أو معاهدا أو كان فاسقا لا بأس أن تعيره، مثلا حصير يجلس عليه أو تعيره آلة يقضي بها حاجته كمسحاة أو فارو يقطع به خشب أو قدوم أو ما. المقصود تعير شيء من حاجته إلا إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه يستعين بها المعاصي فلا، لا تعينه على معاصي الله، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مصطفى محمد من السودان يقول: سماحة الشيخ، إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قائم وأدركت معه الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة، فكيف أتم صلاتي؟ تأتي بركعة ثانية إذا أدركت ركعة من الجمعة وسلم الإمام تقوم تأتي بركعة ثانية والحمد لله وأجزأت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. هل من توجيه سماحة الشيخ للذين يتأخرون عن صلاة الجمعة هذا اليوم العظيم؟ الواجب على كل مسلم يبادر إلى الجمعة قبل الأذان الأخير، لأن الأذان هي بعده الخطبة، فالواجب يبادر حتى يسمع الخطبة ويحضر الصلاة، والله جل وعلا بيّن لعباده أن الواجب إذا نودي للصلاة الجمعة أن يترك المشاغل، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الوقت المناسب يوم الجمعة ويفرغ نفسه حتى يبكر عليها، يصلي ما تيسر، يقرأ من القرآن ما تيسر، حتى إذا جاء الخطيب فإذا هو قد فرغ من صلاته وقراءته التي أراه. المقصود أن المشروع المؤمن أن يبكر ويبادر الجمعة، والذي يأتي لها في أول وقت كالمهدي بدنة، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي كبش، والذي يليه كالمهدي دجاجة، والخامس كالمهدي بيضة. فالمشروع المؤمن أن يبادر ويسارع قبل الأذان الأخير، حتى إذا أذن الأخير هو حاضر قد فرغ قد استعد لسماع الخطبة. أحسن الله إليكم. إذا توفي الإنسان وعليه غسل، هل غسل الجنازة يكفي عن ذلك الغسل؟ نعم، الغاسل كان يعلم ينويهما جميعا، وإذا كان لا يعلم شده غسل الميت. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يستفسر عن معنى الآية الكريمة في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. على ظاهرها يجب على من دخل فيهما أن يتمهما، من أحرم بالحج يجب أن يكمل، من أحرم بالعمرة يجب أن يكمل، إلا إذا اشترط قال إن حبسني حابس فهو على شرط، وإلا فالواجب أنه إذا دخل في الحج يكمل وإذا دخل في العمرة يكمل. السائلة أختكم في الله مريم ميم من المملكة العربية السعودية تقول: سماحة الشيخ، ما الفرق بين الصحيح والجائز؟ فبعض الأحكام يقولون بأنها جائزة والبعض بأنه صحيح، ما الفرق بين ذلك؟ الصحيح ضد فاسد، كان يقال هذا البيع صحيح أو فاسد، والجائز معناه لغير محرم، الجائز ليس بمحرم، كان يقال بيع كذا، بيع الطعام بشروط الشرعية، بيع الأرض بشروط الشرعية جائز، أما بيع ما حرمه الله كبيع الخمر فإنه غير جائز، بيع الدخان غير جائز، فالجائز ضد المحرم، أما الصحيح ضد الباطل ضد الفاسد، يعني يقال هذا العقد صحيح هذا العقد فاسد. هكذا مثلا باعه بيعا في غرر يقال هذا بيع فاسد، باع بيع صحيح وهذا بيع جائز طيب تام في شروطه جائز صحيح. نعم. السائلة مريم ميم تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم رسم الجهاز الهضمي والتنفسي للإنسان؟ نحن نطالب برسم ذلك في مادة الأحياء، أفيدونا سماحة الشيخ. كان رسم صورة صورة فعلا. نعم شيخ. كان صورة كاملة لا يجوز، كان رسم صورة بطنه أو صورة أمعاء فلا بأس، أما صورة التامة برأسه ووجهه ما يجوز. لا تقصد إن الأمعاء؟ نعم شيخ. تقصد الأمعاء والبطن؟ لا تقصد الأمعاء لا بأس، لا بأس وحده. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن ترتدي الجوارب لتستر القدمين؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة؟ الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة، هي صلت ثيابها طويلة تكفي، فإذا كانت تغطي قدميها ما لزوم جوارب، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب. نعم. السائل عدنان ميم عين من الأردن يقول بأنه متزوج منذ عامين، وعرف من بعض الأصدقاء بأنه إذا عقد الزواج وهو لا يؤدي فريضة الصلاة فالعقد باطل، مع العلم بأنني عقدت العقد ولم أكن أصلي ولا أركع ركعة، وأنا الآن التزمت بالصلوات الخمس التزاما تاما، هل يجب علي أن أعيد مرة ثانية؟ وكيف يكون ذلك بعد طلاقي من زوجتي وعقد جديد؟ فأفيدونا يا سماحة الشيخ. إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح، لقوله صلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك يجدد. أما إذا كانت مثلك لا تصلي فالعقد صحيح كنكاح الكافر للكافرة، أما إذا كانت تصلي وأنت لا تصلي فالعقد غير صحيح ويجدد على الصحيح بعد توبتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من الأردن عدنان: زوجتي تصوم بعد شهر رمضان 6 أيام من شهر شوال زيادة في الأجر والثواب، وبعد ذلك تقضي ما أفطرته في رمضان لعذر شرعي في باقي أشهر السنة، هل يجوز ذلك أم يجب أن تقضي أولا؟ الواجب أن تقضي أولا ثم تصوم 6، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان هم أتبعه 6 من شوال، 6 متابعة لرمضان، فالواجب دعاء بالقضاء ثم تصوم 6 بإذنك إذا أذنت لها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا أخوكم أبو معاذ يقول في هذا السؤال بأنه يعمل في مزرعة ومتزوج ولا يوجد معه أولاد، ويبعد عن المسجد مسافة من 2 إلى 3 كيلومتر، يقول: فهل تجوز الصلاة بالمزرعة علما بأن المزرعة منعزلة عن القرية التي بها مسجد؟ لا بأس، إذا كان لا يسمع النداء بكين ولا ثلاثة صلي وحده، وإن صبر وذهب المسجد فهذا خير عظيم وفضل كبير، وإن صلى وحده فلا بأس، لأن الرسول قال: من سمع النداء. فإذا كان يسمع النداء لو هدأت الأصوات يسمع النداء بغير مكبر يسمعه يلزمه، أما إذا كان في محل بعيد لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه، لكن يصلي وحده، وإن تجشم المشقة وصبر وذهب المسجد فهذا خير عظيم وفضل كبير. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. يقول السائل من الأردن أبو معاذ: هل يجوز أن تكشف المرأة عن خمارها لأخ الزوج؟ لا يجوز المرأة أن تكشف لأخ الزوج ولا عم الزوج، ليس محارمة، ليس محرما لها، لكن تكشف لأبيه وجده ولده لا بأس محارم، أما أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج فليسوا محارم، وليس لها أن تخلو بواحد منهم ولا أن تكشف بأحد منهم، أما أبوه وجده وأولاده فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول في أسئلته في سؤال من أسئلته: هل يجوز قطع نصف آذان الماعز علما بأنهم يفعلون ذلك وذلك للجمال ولزيادة ثمنها؟ لا يجوز، لا يرسلنا عن هذا، لا يجوز ذلك. نعم. بالنسبة لكي مكان قرن الماعز وهو صغير لكي لا يطلع نهائيا، وذلك أيضا للجمال ولزيادة الثمن؟ لا أعلم في هذا بأس، أقول لا أعلم في هذا بأس. نعم.